بل هم شركاء متشاكسون فيه، أي مشتركون متنازعون مختلفون عليه، لكل طلبه غير الآخر. أصحاب الأخلاق السيئة، أصحاب أخلاق سيئة عند التعامل معه، وهو سيظل كذلك ما لم يستيقظ ويعود لعبادة ربه وحده ولإسلامه، فحينها سيتحرر وسيستقر وسيسعد في دنياه وأخراه. قوله تعالى: هل يستويان مثلا، أي لا يمكن بأي حال أن يستوي الحالان عند أي عاقل منصف عادل. وهو استفهام للتقرير، أي لكي يقر ويعترف الناس بعقولهم باختلاف الحالين، ليستيقظ الغافل الساهي التائه. قوله تعالى: الحمد لله، أي اشكر الله كل الشكر على كل نعمه والتي لا تحصى، ومنها وأهمها أنه وضح لكم كل هذه الحقائق، كل هذه الحقائق، وأنكم اخترتم بكامل حرية إرادة عقولكم أن تعبدوه وحده وتتمسكوا بالإسلام كله دون غيره من الأنظمة المخالفة له المضرة المتعسة. اشكروه بالعقل باستشعار قيمتها، وباللسان بحمده سبحانه، وبالعمل باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى تكون دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم يرد سبحانه على أمثال هؤلاء ومن يشبههم بما فيه تعجب من حالهم وتصرفهم وتحقير له، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. فيقول تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، أي رغم كل هذا الوضوح في الأدلة وكل هذا الإقرار من أصحاب العقول المنصفة العادلة، لكن كثيرا منهم لا يعلمون، أي لا يعقلون، أي لا يحسنون استخدام عقولهم، ولو عقلوا ما فعلوا الذي فعلوه، فهم كفاقدي وضعاف العقول، أي كالمجانين والسفهاء، وهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد، لأنهم قد وضعوا عليها أغشية، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ولفظ أكثرهم يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة منهم قد أحسنوا استخدام العقول، فآمنوا بربهم وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.